بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في حلقتنا هذه سنحاول أن نتناول بعض أسماء القرآن الكريم وصفاته، ذلك أن الناس كلهم يظنون أنهم يعرفون القرآن المجيد حق المعرفة، العالم منهم والعامي والمتعلم وغير المتعلم، فما من شيء في حياتنا أشهر من القرآن الكريم. ولكن في بعض الأحيان تكون الشهرة أو ظن المعرفة حجابا بين الشيء الذي ينبغي أن يعرف وبين العارف به. فالقرآن الكريم لفظة مألوفة مأنوسة لنا جميعا، ألفتها أسماعنا وأفئدتنا وأبصارنا وعقولنا، وهذا الظهور والإلف والعادة تحول إلى ما يشبه الحجاب بدلا من أن يتحول إلى مزيد معرفة بالقرآن الكريم ومزيد إدراك لعظمته. تصور أن الله تبارك وتعالى يخاطبك ويتحدث إليك، وهو خالقك وبارئك ومصورك وخالق الكون والحياة والإنسان، يتحدث إليك كفاحا ليس بينك وبينه أي حجاب. لو أدركت هذا ترى كم يكون اهتمامك بهذا الخطاب من خلال إدراكك لعظمة المخاطب به جل شأنه. ولكن هذا الإلف وهذه العادة وهذا الظن بأننا نعرف القرآن الكريم حق المعرفة يجعلنا في أحيان كثيرة في حالة حجاب أو في حالة عدم إدراك لحقيقة القرآن المجيد كما هي. إنه كلام الله، سماه الله تبارك وتعالى بالقول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سماه بالوحي، سماه بكلماته، اصطفى الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله لينزله عليه، وصنعه على عينه جل شأنه، وهيأه لتلقي ذلك القول ونقله إلينا. فأنت حين تقرأ القرآن أنت تتحدث إلى الله سبحانه وتعالى، الله يتحدث إليك ويخاطبك وبشكل مباشر ليس بينك وبينه حجاب. فثقل النزول وثقل الوحي قد تلقاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جميع البشر، ولذلك بالنسبة لنا لم يعد هو القول الثقيل ولم يعد هو العجب، بل صار القول الميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيلا، ولكنه بالنسبة لك هو ميسر وهو سهل، تستطيع قراءته وتستطيع التدبر به وتستطيع الوقوف عند كل آية من آياته حتى تتعلم ما فيها. والله سبحانه وتعالى قد جعل هذا القرآن ميسرا لك، وحمله خصائص تخاطب فطرتك وضميرك ووجدانك، وتعمل على تحريك طاقاتك كلها وفتح مشاعرك وعقلك وقلبك وذاكرتك لتلقيه، كما حدث بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقارئ القرآن والمتدبر فيه كأنه يتلقى وحي، ولذلك جاء في الحديث أن من حفظ القرآن، أي حفظه بتدبر وتفهم وإدراك لعظمته ولأهميته ولمعانيه، فكأنما حاز الوحي كله، كأنما أوحي إليه، كأنما صار في عداد أولئك الذين خاطبهم الله تبارك وتعالى. نعم، الخطاب هنا ليس مباشرا، ولكنه جاء بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل الله القرآن عليه، ولكنه في كل الأحوال هو ذلك الوحي الذي يوحى والذي يخاطبنا الله تبارك وتعالى به دون حجاب. ليساعد المسلم نفسه على فهم عظمة هذا القرآن الكريم، لعل ذلك يحمله على أن يتدبر فيه وعلى أن يحاول إدراك معانيه، سنتناول بعض أسمائه. لقد وردت للقرآن الكريم في القرآن المجيد نفسه أسماء عديدة، أسماء كثيرة سماه الله تبارك وتعالى بها، ووصفه بأوصاف كثيرة، كل منها لوحظ فيه جانب من جوانب القرآن المجيد. أطلق الله عليه هذه الأسماء والصفات لكي نفهمها ونتدبرها ونعي معانيها وندرك من خلالها عظمة القرآن المجيد. قبل أن أدخل في تفاصيل هذه الأسماء، أود أن أقول إن القرآن المجيد كتاب يشتمل على 14 سورة. ما هي السورة؟ أخذت السورة من كلمة سور، حينما نبني بيتا أو مدرسة أو مبنى ونضع له سورا يقيه أو يحميه من تسلل من يرغب التسلل إليه. كلمة السورة كأن داخلها منازل من الآيات ومن النجوم القرآنية، فهي سور لما في داخلها من الآيات، ولذلك سميت بالسورة، سورة كذا. والله تبارك وتعالى بما أوحى إلى نبيه من أحجام السور وأسمائها، أراد أن ينبه إلى مفاتيح لأولئك المتدبرين تساعدهم على فهم أو تحديد المعاني الأساسية التي تدور تلك السور حولها. السورة تشتمل على آيات، الآية القرآنية هي تلك الجمل التي نسميها باللغة العربية جمل، جملة. هذه الجمل أو الآيات القرآنية لما سميت آيات؟ الله تبارك وتعالى يقول عن نبينا سيدنا موسى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، 9 بالعدد، أي 9 معجزات أو خوارق، لكي يصدق فرعون بأنه رسول من عند الله. أعطاه العصا وأعطاه اليد يضعها تحت إبطه ثم يخرجها فتخرج بيضاء من غير سوء. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب قومه منه أن يأتيهم بآيات كالآيات التي أنزلت على موسى أو أوتيها موسى وعيسى من إحياء الموتى ونحو ذلك، أبى الله أن يعطيهم ذلك، وقال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة بالعالم. أوقف الخوارق الحسية عن هذه الرسالة. لماذا؟ لأن الخوارق الحسية تعتبر بمثابة آخر إنذار يوجهه الله للقوم الذين أرسل إليهم برسول: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. سيدنا رسول الله أوتي بدل 9 آيات لموسى والـ4-5 آيات لعيسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين، أعطي 6238 آية، هي مجموع آيات القرآن، لأن كل آية منه فيها معنى التحدي وفيها معنى الإعجاز، يعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإذا هذه الآيات حلت محل الخوارق الحسية، وما ذلك إلا لأنها آيات تخاطب العقل وتخاطب الوجدان. فإذا كانت الآيات الحسية تبهر أبصار الناس وتبهر عقولهم، فإن الآيات التي جاء القرآن الكريم بها تبهر قلوب الناس وعقولهم ووجدانهم وفطرتهم، حتى تسخر كل هذه الطاقات الإنسانية لتستقيم على الطريقة التي رسمها القرآن الكريم. نجد في داخل السور 10 آيات، ونجد أن كل مجموعة من الآيات كانت تنزل مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسمى بالنجم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نجوم القرآن التي هي عبارة عن كل مجموعة من الآيات نزلت مرة واحدة، قد تكون 5 آيات وقد تكون 10 آيات وقد تكون سورة كاملة، تسمى بالنجم. فكما أن للسماء نجوما هي مصابيح وهي زينة للسماء، فإن هذه الآيات الكريمة التي ترد في السور القرآنية إنما هي مصابيح الهداية ومصادر النور ومصادر البشرى والموعظة والحكمة والتذكرة والهداية إلى التي هي أقوم، كما نبه القرآن الكريم في أكثر من موضع على ذلك. فإذا أصبحت لدينا سور وآيات ونجوم، وهذه السور والآيات والنجوم وضعت فيما يسمى بأحزاب ثم بأجزاء، فهناك 30 جزءا وهناك أحزاب للقرآن الكريم، وهناك ثمن وربع وكذا، لكي يكون جزءا من تيسير القرآن للحفظة وللمتدبرين الذين يتدبرون القرآن. القرآن العظيم إذا استطعنا أن ندرك أسماءه الكثيرة وصفاته العديدة، فإن ذلك سوف يساعدنا مساعدة كبيرة على إدراك عظمته. أنا أتمنى على كل مسلم يريد أن يقرأ القرآن أو يستمع إليه أن يستحضر في ذهنه أن هذا القرآن ليس مجرد كتاب أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قرون عديدة، وهو يقرأه ويتعبد بتلاوته، ولكنه نبي ورسول يخاطبه. فقد غاب النبي والرسول صلوات الله وسلامه عليه غيابه الجسدي عن هذه الحياة الدنيا، وتركنا على المحجة البيضاء التي هي القرآن الكريم. فأريدك أن تتصور وأنت تأتي لقراءة القرآن الكريم أو تستعد للاستماع إليه أن تضع في ذهنك أنك تقابل نبيا لا كتابا، تقابل رسولا من رسل الله الذين اصطفاهم، لا مجرد كتاب تقرأ آياته متى شئت وتغلقه متى أردت. نعم هو كذلك من قبل تيسير الله تعالى، وإلا فهو النبوة كلها التي ختم الله تبارك وتعالى بها الأنبياء. أريدك حينما تأتي إلى القرآن الكريم تعرف أنك لم تأتي إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم